بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نتابع كتاب الإيمان من صحيح إمام المحدثين أبي عبد الله البخاري رحمه الله تبارك وتعالى. قال أبو عبد الله رحمه الله تبارك وتعالى: باب سؤال جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان والإسلام والإحسان وعلم الساعة، وبيان النبي صلى الله عليه وسلم له. ثم قال: جاء جبريل عليه السلام يعلمكم دينكم، فجعل ذلك كله دينا. وما بين النبي صلى الله عليه وسلم لوفد عبد القيس من الإيمان، وقوله تعالى: ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. قال أبو عبد الله البخاري رحمه الله تبارك وتعالى: حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال أخبرنا أبو حيان التيمي عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم بارزا يوما للناس، فأتاه جبريل في بعض النسخ فأتاه جبريل فقال: ما الإيمان؟ قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وبلقائه ورسله وتؤمن بالبعث. قال: ما الإسلام؟ قال: الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به، وتقيم الصلاة، وتؤدي الزكاة المفروضة، وتصوم رمضان. قال: ما الإحسان؟ قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: متى الساعة؟ قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، وسأخبرك عن أشراطها. إذا ولدت الأمة ربها، في بعض الروايات إذا ولدت الأمة ربتها، إذا ولدت الأمة ربها، وإذا تطاول رعاة الإبل البهم في البنيان في خمس لا يعلمهن إلا الله. ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله عنده علم الساعة. الآية: ثم أدبر، أي السائل أو الرجل، ثم أدبر فقال، أي النبي صلى الله عليه وسلم: ردوه، فلم يروا شيئا. فقال: هذا جبريل جاء يعلم الناس دينهم. فقال: هذا جبريل جاء يعلم الناس دينهم. قال أبو عبد الله: جعل ذلك كله من الإيمان. قوله: باب سؤال جبريل. التقدير: هذا باب في بيان سؤال جبريل، والباب مضاف إلى السؤال، والسؤال مضاف إلى جبريل، إضافة المصدر إلى فاعله، كقوله عز وجل: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. تقدم معنا أن الإمام البخاري رحمه الله تعالى يرى أن الإيمان والإسلام والدين عبارة عن معنى واحد، وأن الأعمال داخلة في الإيمان، فعقد رحمه الله تبارك وتعالى هذا الباب لإثبات ذلك. وقد أوضح الإمام رحمه الله تبارك وتعالى وجه الاستدلال بما في الباب، وذلك لأن سؤال جبريل عليه السلام عن الإيمان والإسلام وجواب النبي صلى الله عليه وسلم يقتضي أن الإيمان تصديق بأمور مخصوصة، أن الإيمان تصديق بأمور مخصوصة، وأن الإسلام إظهار أعمال مخصوصة، جزاكم الله خيرا، وأن الإسلام إظهار أعمال مخصوصة. ثم قوله بعد ذلك عليه الصلاة والسلام: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. فهذا الإطلاق يقتضي أن الإيمان والإسلام والدين عبارة عن معنى واحد، عبارة عن معنى واحد. ويقتضي هذا الإطلاق، ويقتضي إطلاقه أيضا على الأعمال، ثم قصة وفد عبد القيس الذين جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم تقتضي أيضا أن الإسلام والإيمان عبارة عن معنى واحد، لأنهم سألوا عن الإيمان ففسره لهم النبي صلى الله عليه وسلم بما فسر به هنا الإسلام. ماشي كده؟ احنا عندنا هنا في تغاير بين الإيمان وبين الإيه؟ وبين الإسلام. لما هتيجي معنا قصة وفد عبد القيس، سألوا عن الإيمان ففسره لهم النبي صلى الله عليه وسلم بإيه؟ بمعنى الإسلام في هذا الحديث، بمعنى الإسلام في هذا الحديث. ففسر الإيمان فيه كما فسر الإسلام في حديث جبريل. يبقى هذا معنى أن الإيمان والإسلام كل ذلك عبارة عن إيه؟ عن الدين. نعم. أما وجه المناسبة بين البابين، هذا الباب والباب الذي قبله، قال البدر العيني رحمه الله: وجه المناسبة بين البابين من حيث إن المذكور في الباب الأول هو المؤمن الذي يخاف أن يحبط عمله، المؤمن الذي يخاف أن يحبط عمله، وفي هذا الباب يذكر بماذا يكون الرجل مؤمنا، ومن هو المؤمن شرعا، ومن هو المؤمن شرعا. وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله تبارك وتعالى: تقدم أن الإمام البخاري يرى أن الإيمان والإسلام والدين عبارة عن معنى واحد، فلما كان ظاهر سؤال جبريل عليه السلام عن الإيمان والإسلام وجوابه صلى الله عليه وسلم يقتضي تغايرهما، أن الإيمان تصديق بأمور مخصوصة، وأن الإسلام إظهار لأعمال مخصوصة أو لعبادات مخصوصة، فيبقى في مغايرة ما فيش مغايرة؟ في مغايرة. نعم. وأن الإيمان تصديق بأمور مخصوصة والإسلام إظهار أعمال مخصوصة، أراد أن يرد ذلك بالتأويل إلى طريقته، أن الإيمان والإسلام والدين كل ذلك عبارة عن إيه؟ عن معنى واحد، وذلك سمى كل ذلك إيه؟ دينا. أتاكم يعلمكم إيه؟ دينكم. نعم. وقد أورد البخاري في الباب حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، ومطابقته للترجمة ظاهرة، ظاهرة بمعنى أن الإيمان والإسلام والإحسان ماشي كده في المحصلة النهاية جبريل يعلمكم إيه؟ دينكم. ماشي كده؟ يبقى ده إيه؟ بيان أن الإيمان والإسلام والدين عبارة عن معنى واحد على ما يرى الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى. وقد أورد البخاري في هذا الباب حديث أبي هريرة ومطابقته للترجمة ظاهرة، وأشار في الباب إلى حديث ابن عباس في قصة وفد عبد القيس، وكأن حديث وفد عبد القيس يقتضي أن الإيمان هو الإسلام، من حيث أنه صلى الله عليه وسلم فسره في قصتهم بما فسر به الإسلام في حديث جبريل، في حديث جبريل. فقال الحافظ ابن رجب رحمه الله: تبويب البخاري هنا واستدلاله وتقريره يدل على أنه يرى أن مسمى الإيمان والإسلام واحد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أجاب جبريل عليه السلام عن سؤاله عن الإسلام والإيمان والإحسان وعلم الساعة، ثم قال: هذا جبريل جاء يعلمكم دينكم، فجعل ذلك كله دينا. نعم. والدين هو الإسلام لقوله عز وجل: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، وكذا في قوله تبارك وتعالى: إن الدين عند الله الإسلام. وأكد ذلك بأن في حديث وفد عبد القيس أنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان، فأجابهم صلى الله عليه وسلم بما أجاب به جبريل عليه السلام عن سؤاله هنا عن الإسلام. واضح المعنى؟ نعم. فدل ذلك على أن الإسلام والإيمان واحد، وذلك كله إيه؟ هو الدين. وذلك كله هو الإيه؟ هو الدين. قال الحافظ في الفتح: قوله وبيان، بان الشيء يبين بيانا اتضح فهو بين، والبيان الإيضاح. والمعنى مع إيضاح أن الاعتقاد والعمل دين، أن الاعتقاد والعمل إيه؟ يعني أن الإيمان الأمور الاعتقادية، وكذلك الإسلام الأمور التعبدية الظاهرة، كل هذا إيه؟ كل هذا دين، كل هذا إيه؟ كل هذا دين. نعم. وقوله وما بين، بين الشيء تبيينا أوضحه وأظهره فهو لازم ومتعد، فهو لازم وإيه؟ ومتعد. أوضح الشيء للناس، ده كده إيه؟ متعدي، ماشي كده. أوضح الحق، يبقى كده إيه؟ نعم. والمعنى مع ما أوضح للوفد أن الإيمان هو الإسلام، حيث فصره في قصتهم بما فصره به، بما فصر به الإسلام في حديث جبريل هنا. وقوله وقول الله، أي ما دلت عليه الآية أن الإسلام هو الدين، ودل عليه أيضا خبر أبي سفيان رضي الله تعالى عنه أن الإيمان هو الدين، وهذا في قصة أبي سفيان مع هرقل، يعني هو حيعيد منها في الحديث التالي جزء يسير، حيقتصر على جزء يسير، وقد تقدم في أول هذا الكتاب القصة بتمامها. فاقتضى ذلك أيضا أن الإسلام والإيمان أمر واحد، هذا محصل كلامه، هذا محصل كلامه. وقد نقل أبو عوانة الإصفرايني في صحيحه عن المزني صاحب الشافعي رحمه الله تعالى الجزم بأنهما عبارة عن معنى واحد، الإسلام والإيمان عبارة عن إيه؟ عن معنى واحد، وأنه سمع ذلك من الشافعي. وعن الإمام أحمد رحمه الله الجزم بتغايرهما، الإيمان غير الإيه؟ غير الإسلام. ولكل من القولين أدلة متعارضة، لكل من القولين أدلة إيه؟ متعارضة. هل هم بمعنى واحد ولا متغايرين؟ كل ده له أدلة إيه؟ ده هذا له أدلة وهذا له أدلة، وهذه الأدلة إيه؟ يعارض بعضها بعضا. وقال أبو سليمان الخطابي في معالم السنن رحمه الله: ما أكثر ما يغلط الناس في هذه المسألة. فأما الزهري رحمه الله فقال: الإسلام الكلمة، النطق بالإيه؟ بالتوحيد. نعم. والإيمان العمل. واحتج بالآية، يعني قول الله عز وجل: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. وذهب غيره إلى أن الإسلام والإيمان شيء واحد، أن الإيمان والإسلام شيء واحد، واحتجوا بقوله تبارك وتعالى: فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين. ده في الرسل المكرمين الذين جاءوا إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وأنهم أخبروا الخليل أنهم أرسلوا إلى قوم مجرمين ليرسلوا عليهم حجارة من إيه؟ من طين. فقالوا: فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. يبقى الإيمان والإسلام هنا إيه؟ واحد، ماشي كده؟ نعم. قال الخطابي: والصحيح من ذلك أن يقيد الكلام في هذا ولا يطلق، أن يقيد الكلام في هذا ولا يطلق، وذلك أن المسلم قد يكون مؤمنا في بعض الأحوال ولا يكون مؤمنا في بعضها، والمؤمن مسلم في جميع الأحوال. يعني عايز أقول لك أن بين الإيمان وبين الإسلام في إيه؟ عموم وخصوص. فالإسلام أعم، الإيمان أخص، فيلزم من ذلك أن كل مؤمن مسلم، لكن ليس كل مسلم مؤمن، ماشي كده؟ دائرة الإيمان إيه؟ أخص من دائرة الإسلام، أما دائرة الإسلام فهي إيه؟ فهي أعم وأوسع، فهي أعم وأوسع، فبينهما إيه؟ عموم وخصوص. فكل مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمنا. وإذا حملت الأمر على هذا استقام لك تأويل الآيات، واعتدل القول فيها ولم يختلف شيء منها. حافظ ابن حجر يقول: مقتضى كلام الخطابي هذا أن الإسلام لا يطلق على الاعتقاد والعمل معا بخلاف الإيمان، فإنه يطلق عليهما معا. أن الإيمان والإسلام هنا إيه؟ لا يطلق على الاعتقاد والعمل معا، ماشي كده؟ بخلاف الإيمان فإنه يطلق إيه؟ على العمل أو على الاعتقاد وعلى العمل. وهذا يرده قوله عز وجل: ورضيت لكم الإسلام دينا، ورضيت لكم الإسلام دينا. فإن الإسلام هنا يتناول العمل والاعتقاد معا، هذا قطعا صحيح. نعم، لأن العامل غير المعتقد ليس بذي دين مرضي. العامل إن عمل وهو غير معتقد، هذا والعياذ بالله من باب الإيه؟ هذا نفاق، مش كده؟ لأنه يظهر خلاف ما إيه؟ خلاف ما يبطن. نعم. وقال الإمام أبو محمد البغوي في الكلام على حديث جبريل هذا: جعل النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام اسما لما ظهر من الأعمال، وجعل الإيمان اسما لما بطن من الاعتقاد، وليس ذلك لأن الأعمال ليست من الإيمان، لكن الأعمال منين؟ الأعمال من الإيمان. هذا مذهب إيه؟ مذهب أهل السنة. نعم. ولا لأن التصديق بالقلب ليس من الإسلام، بل ذلك تفصيل لجملة هي كلها شيء واحد، وجماع ذلك الدين. جماع ذلك الإيه؟ يبقى كل هذا إيه؟ هو الدين. يبقى الدين هو الإيه؟ الاعتقاد والإيه؟ والعمل. الاعتقاد والعمل. نعم. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: ذاك جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. والتصديق والعمل يتناولهما اسم الإيمان واسم الإسلام كذلك. التصديق والعمل يتناولهما الإيمان إذا إيه؟ إذا أفرد، ويتناولهما أيضا الإسلام إذا إيه؟ إذا أفرد. نعم. يدل عليه قوله تبارك وتعالى: إن الدين عند الله الإسلام، وقوله: ورضيت لكم الإسلام دينا، وقوله: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. فيبقى الإيمان والإسلام هنا إيه؟ هما الإيه؟ هما الدين. الإيمان والإسلام هما الإيه؟ هما الدين. فأخبر سبحانه وتعالى أن الدين الذي رضيه ويقبله من عباده هو الإسلام، ولا يكون الدين في محل القبول والرضا إلا بانضمام التصديق إلى العمل. الإيمان والإيه؟ والإسلام. الإيمان والإيه؟ والإسلام. نعم. قال الحافظ رحمه الله: والذي يظهر من مجموع الأدلة أن لكل منهما حقيقة شرعية، كما أن لكل منهما حقيقة لغوية. يبقى الإيمان له حد لغوي، بمعنى أنه التصديق أو الإقرار، ماشي كده؟ والإسلام له حد لغوي وهو الإيه؟ الاستسلام. ومع ذلك الإيمان له تعريف شرعي وهي الإيه؟ الأمور الاعتقادية المذكورة في الحديث. وكذلك الإسلام له إيه؟ تعريف شرعي وهو أيضا الأمور الإيه؟ العملية الظاهرة التي ذكرت في هذا الإيه؟ في هذا الحديث. نعم. لكن كل منهما مستلزم للآخر بمعنى التكميل له. فكما أن العامل لا يكون مسلما كاملا إلا إذا اعتقد، فكذلك المعتقد لا يكون مؤمنا كاملا إلا إذا عمل. إلا إذا إيه؟ إلا إذا عمل. وحيث يطلق الإيمان في موضع الإسلام أو العكس، وحيث يطلق الإيمان في موضع الإسلام أو العكس. فإذا أطلق الإيمان يعمل إيه؟ ياخد الإيمان والإسلام، يشمل الاثنين مع بعض. وإذا أطلق الإسلام يشمل الإيمان والإسلام مع بعض. إذا اقترنا افترقا، يبقى الكل منهما إيه؟ معنى يخصه أو حد شرعي إيه؟ يخصه. أو يطلق أحدهما على إرادتهما معا فهو على سبيل المجاز، ويتبين المراد بالسياق. فإن ورد معا في مقام السؤال حمل على الحقيقة، وإن لم يرد معا ولم يكن في مقام السؤال أمكن الحمل على الحقيقة أو المجاز، وذلك بحسب ما يظهر من القرائن. بحسب ما يظهر من القرائن. وقد حكى ذلك الإسماعيلي عن أهل السنة والجماعة، قالوا: إن الإسلام والإيمان تختلف دلالته بالإفراد والاقتران، فإن أفرد أحدهما دخل فيه الآخر. يبقى إن أفرد الإسلام يبقى يشمل الإيه؟ الإيمان والإسلام معا، وإذا أفرد الإيمان يشمل الإيمان والإسلام معا. وذلك ما فسره النبي صلى الله عليه وسلم، فسر الإيمان المسؤول عنه مفردا في حديث وفد عبد القيس بما فسر به الإسلام في حديث جبريل الذي قرن فيه الإسلام بالإيمان. وإن اقترن كان هذا له معنى وهذا له معنى، كان هذا له معنى وهذا له معنى. أما قوله وبيان النبي صلى الله عليه وسلم هو مجرور لأنه معطوف على علم، المعطوف على سؤال، المجرور بالإضافة. فإن قيل لم يبين النبي صلى الله عليه وسلم وقت الساعة، فكيف قال صلى الله عليه وسلم وبيان النبي صلى الله عليه وسلم له؟ يعني كيف قال البخاري وبيان النبي صلى الله عليه وسلم له؟ البيان هنا عائد على إيه؟ على وقت الساعة، ماشي كده؟ البيان هنا عائد على وقت الساعة. نعم، فالجواب أن المراد بالبيان بيان أكثر المسؤول عنه، فأطلقه لأن حكم معظم الشيء حكم كله، وهذا في الحقيقة ليست قاعدة كلية لكنها قاعدة أغلبية، وحنشوف دلوقتي إيه الفرق. نعم، أو جعل الحكم في علم الساعة بأنه لا يعلمه إلا الله بيانا له، وهذا أولى، هذا إيه؟ هذا أولى. ولذلك قال من المسؤول عنها بإيه؟ بأعلم من السائل، لا يجليها لوقتها إلا هو تبارك وتعالى. نعم، مسألة المسؤول أكثر المسؤول عنه فأطلقه لأن حكم معظم الشيء حكم كله، ده قاعدة من القواعد الفقهية، أن حكم معظم الشيء حكم كله، أو للأكثر حكم الكل، أو للأكثر حكم الإيه؟ للأكثر حكم الكل. فالمعنى أن الحكم إذا تعلق بمتعدد، تعلق بإيه؟ بكذا أمر متعدد، ووجد أكثر هذه العناصر المعدودة أو المتعددة، بعضها غير موجود أو بعضها منعدم، ماشي كده؟ فالحكم هنا يعم الإيه؟ يعم الجميع، يعم الإيه؟ يعم الجميع. فإن الحكم ينطبق على الكل، ولا يضر ثبوت الحكم تخلف الأقل أو تخلف المعدوم أو عدم وجوده أو عدم إيه؟ وجوده. هذا في الحقيقة كما قلنا قاعدة أغلبية لكنها ليست قاعدة كلية، هذه قاعدة إيه؟ أغلبية لكنها ليست قاعدة كلية. ليه؟ لأن من الأمور ما لا يجوز اعتباره إلا كاملا، ليش كده؟ هناك من الأمور ما لا يجوز اعتباره إلا كاملا، ولو وجد أكثره لا يكون صحيحا. الصلاة مثلا، ينفع مثلا الصلاة صلاة العشاء 4 ركعات، ينفع تكتفي مثلا ب3 ويبقى الحكم كده خلاص، حكم الأغلب هو حكم الكل. الصيام، ينفع مثلا تصوم لحد العصر وما تكملش ويبقى الحكم للأغلب. الطهارة للصلاة، الوضوء للصلاة، ينفع أنت تكتزئ مثلا ببعض الأعضاء وتسيب باقي الأعضاء وتقول خلاص حكم الأغلب حكم الكل؟ ما يصلحش. فهذه القاعدة ليست إيه؟ ليست كلية، ليست إيه؟ ليست كلية، لكنها بنقول قاعدة إيه؟ أغلبية، قاعدة أغلبية. كذلك قراءة الفاتحة في الصلاة، ما ينفعش أنا مثلا أقرأ 5 آيات وأقول خلاص يجزئ عن الإيه؟ تجزئ عن الآيتين الباقين حكم الأغلب، وهكذا. لكن في أمثلة ممكن تدخل تحت هذه القاعدة، في أمثلة ممكن تدخل تحت هذه القاعدة، زي مثلا نقول في سائمة الغنم الزكاة، في سائمة الغنم، سائمة الإبل الإيه؟ الزكاة. أي حاجة سائمة ماشي كده من بهيمة الأنعام فيها الإيه؟ فيها الزكاة. طيب لو علفت القليل، لو علفت اليسير من العلف، هل هذا يضر بالحكم؟ لا يضر بالإيه؟ لا يضر بالحكم، لا يضر بالإيه؟ بالحكم. فالحكم هنا للأغلب، تبقى برضو حكمها حكم الإيه؟ السائمة، ما تاخدش حكم المعلوف، تاخدش حكم الإيه؟ تاخدش حكم المعلوف. واضح كده؟ فهنا نقول هنا ممكن تمشي قاعدة إيه؟ أغلبية. في مسألة الذبح، ذبيحة أضحية مثلا، ماشي كده؟ يعني حاجة مقدور عليها، علشان في حاجات المقدور اللي مش مقدور عليه بقى لها ايه؟ حكم تاني، ليه؟ الاوابت، ماشي كده؟ طيب فالمقدور عليه لازم يتقطع الايه؟ البلعوم والوداجين والحلقوم والعملية دي. طيب لو قطع اغلب ذلك اجزاء، لو قطع اغلب ذلك ايه؟ اجزاء. فهنا ممكن الحكم الاغلبي هنا ايه؟ يتم، ممكن الحكم الاغلبي يتم. فبنقول هنا دي القاعدة قاعدة ايه؟ اغلبية، لكن لا تصلح انها تكون قاعدة ايه؟ قاعدة كلية. أدي الكلام بتاع الحافظ ابن حجر رحمه الله تبارك وتعالى. رجال هذا الحديث خمسة، رجال هذا الإسناد خمسة. قال حدثنا مسدد، مسدد ابن مصرهد ابن مصربل الأسدي أبو الحسن البصري ثقة حافظ، يقال إنه أول من صنف المسند بالبصرة، ويقال اسمه عبد الملك بن عبد العزيز، ومسدد لقب له، ومسدد إيه؟ لقبه. روى عنه الإمام البخاري وأبو داود السجستاني، وروى له أبو داود أيضا والترمذي والنسائي بواسطة، وروى له أبو داود أيضا والترمذي والنسائي بواسطة. له في صحيح أبي عبد الله البخاري 392 حديث، 392 حديث. توفي رحمه الله سنة 228 من الهجرة. قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، إسماعيل بن إبراهيم ابن مقسم، ابن مقسم الأسدي مولاهم أبو بشر البصري، هو المعروف ابن علي، إسماعيل ابن علي، وهي أمه، وكانت امرأة عاقلة، كان يبرز لها الفقهاء والوجهاء، أو يأتيها الفقهاء والوجهاء فتبرز لهم فتحادثهم وتخاطبهم رحمها الله تبارك وتعالى، وهي أمه، وكان يكره النسبة إليها، وكان يقول من قال ابن علي فقد اغتابني. لكن هذا يعني ليس لنا فيه حيلة، هو أمر غلب عليه، أمر غلب عليه، فما الحيلة؟ فهذا القول يعني اغتابني مش اغتابني، هذا قول لا قيمة له في الحقيقة، لا قيمة له في الحقيقة، لما فيه من التيسير على الواقف على الإسناد، ماشي كده. وإلا فيه كام إسماعيل بن إبراهيم؟ كتير. فلما تيجي تقول ابن علي هو واحد بس اللي تقال له هذه الايه هذا الامر. وايضا النبي صلى الله عليه وسلم نادى من الصحابه باسماء امهاتهم، مش كده؟ ابن سميه، مش كده؟ ابن ام عبد، واضح كده؟ فكل ديت امور يعني ليس له فيها مسلك رحمه الله تبارك وتعالى، وبذلك يعني لم يلتفت احد الى هذا القول منه رحمه الله تبارك وتعالى. وهو ثقة حافظ، توفي سنة 193 من الهجرة، عن 83 سنة احتج به الجماعة الستة، الأئمة الستة. قال اخبرنا ابو حيان التيمي، هو يحيى ابن سعيد ابن حيان كوفي ثقة عابد، توفي سنة 145 من الهجرة، احتج به الأئمة الستة أيضا. عن أبي زرعة، أبي زرعة ابن عمرو ابن جرير ابن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه، قيل اسمه هرم، وقيل عمرو، وقيل عبد الله، وقيل عبد الرحمن، وقيل جرير، وهو تابعي كوفي ثقة، احتج به الأئمة الستة. عن أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه الدوسي الصحابي الجليل، أحفظ من روى الحديث في دهره، اختلف في اسمه واسم أبيه يعني على أقوال متعددة ذهبت لقرابة 30 قول. نعم، رجح الأكثرون أنه عبد الرحمن بن صخر، وذهب جماعة إلى أنه عمرو بن عامر، ورجح أبو عيسى الترمذي في جامعه في الحديث الثاني عن شيخه الإمام البخاري محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تبارك وتعالى أنه عبد الله بن عمرو، مات رضي الله تبارك وتعالى عنه بالمدينة سنة 8 أو سنة 59 من الهجرة، وكان يستعيذ بالله تبارك وتعالى من أن يدرك رأس الستين، وحنشوف دوت إن شاء الله فيما يأتي بإذن الله تبارك وتعالى في كتاب العلم ليه كان يقصد أو إيه اللي كان بيقصد الإمام يقصده أبو هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه من الاستعاذة، من استعاذته من أن يدرك رأس الستين، حنشوف دوت إن شاء الله تبارك وتعالى. توفي بالمدينة رضي الله تبارك وتعالى عنه عن 78 سنة، حديثه في دواوين الإسلام كلها، لكن هنا احتج به الأئمة الستة. لطائف هذا الإسناد، أولا أنه من خمسيات المصنف، من خمسيات الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى. قلنا الخمسيات يعني أن الوسائط اللي بين الإمام البخاري حتى نصل بالحديث أو بالإسناد إلى النبي صلى الله عليه وسلم خمس طبقات، خمس وسائط، كل رجل من اللي احنا ذكرناهم دول بنسميه طبقة، هو يمثل طبقة من طبقات الإسناد. أيضا أن رواته كلهم ثقات حفاظ أجلاء، أيضا أن رواته كلهم احتج بهم الأئمة الستة سوى مسدد الشيخ المصنف رحمه الله تبارك وتعالى، فلم يخرج له الإمام مسلم ولم يخرج له الإمام ابن ماجه. أيضا أن هذا الإسناد نصفه الأول بصري ونصفه كوفي والصحابي مدني، ماشي كده، اثنين بصريين واثنين ايه كوفيين والصحابي مدني، فهذا أيضا من لطائف الإسناد، فهو بصري كوفي ثم ايه ثم مدني. أيضا أن فيه التحديث والإخبار والعنعنة، التحديث والإخبار والإيه والعنعنة، وهذه أكثر الصيغ انتشارا وشيوعا في الرواية وفي الأسانيد. أيضا أن إسماعيل بن إبراهيم قد ذكره البخاري في باب حب الرسول صلى الله عليه وسلم من الإيمان في الحديث رقم 15 بنسبته إلى أمه، يعني قال إسماعيل بن علي، حيث قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن علي عن عبد العزيز بن صهيب، وذكره ها هنا باسم أبيه، ذكره هنا باسم أبيه، وهذا دليل على كمال ضبط البخاري وأمانته، حيث نقل لفظ الشيوخ بعينه فأداه كما سمعه، فأداه كما إيه؟ كما سمعه. طيب لو حب الإمام البخاري يعرف هذا الشيخ إسماعيل بن إبراهيم، هل هو ابن علي ولا حد تاني؟ كان حيقول إيه بقى هكذا، حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم هو ابن علي، أو يعني ابن علي. إيه فايدة هذه المسألة؟ وده حيجي معنا وكثير هو أيضا عند الإمام مسلم، ماشي كده، إيه هذا المعنى؟ طب ليه ما قالش إسماعيل بن علي ويعمل لنا طالما المسألة كده الإشكالية؟ لا، ما يقدرش الراوي يغير إلا في اسم شيخه فقط، اسم الشيخ المباشر بتاع اللي أخذ منه الحديث، يجيبه باللقب، يجيبه بالكنية، يجيبه بالاسم، مفيش مشكلة، ماشي كده، لأن ده الشيخ الايه المباشر أخذ عنه الحديث. لكن الشيخ شيخه يختلف، ليه؟ لأن الشيخ بتاعه قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، لو هو جه قال كده حدثنا مسدد حدثنا ابن علي صار كاذبا على شيخه. شفت بقى دي صار ايه كاذبا على مين؟ على مسدد، لان مسدد ما قالش ايه حدثنا ابن علي، لكن قال حدثنا مين؟ اسماعيل ابن ابراهيم. فلو هو عايز يعرفه ليه يعني ابن علي او هو ابن علي، عشان ايه العلامه دي او اللفظه دي تبين ان هذا ايه تعريف من الامام ولم يزد ولم ينقص من لفظ ايه من لفظ الشيخ. ده في ايه؟ ده في اسم الشيخ. الجماعة اللي بيتكلموا بقى على الصحيح وعلى البخاري وعلى الرواة والعملية ريت، طبعا ده كلام ناس لم يدرسوا أسانيد ولم يدرسوا علم حديث بالمرة، ولم يدرسوا إيه علم حديث بالمرة، لكن يعني هذا لأمر يعني يعلمه الله عز وجل من قلوبهم، واضح كده، دون ما تكلفوا أنهم يتعلموا. فاللي يجي يتكلم كده ويبين ده بس بالنسبة للشيخ، في اسم شيخه ما يقدرش يغير اسم الشيخ، ما يقدرش انه ايه يغير او يبدل اسماعيل ابن ابراهيم. طب ايه المشكلة؟ ما هو ابن علي، ايه القضية يعني صعبة دي؟ ما يقدرش، وإلا صار ايه كاذبا. يقوم اللي زي دوت ممكن هو يجي على حديث النبي بقى الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، درواه وصل به العدد لمئة صحابي رووا هذا الحديث، وصل به العدد، أوصل العلماء العدد أن 100 صحابي رووا هذا الحديث، منهم العشرة المشهود لهم بالجنة رووا هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى واحد حاطط قدام منه هذا الحديث ممكن يجي يتكلم كلام عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقله النبي. شوف خطورة المسألة، ده ما يقدرش يغير في اسم إيه؟ اسم الشيخ، يغيره من كذا لكذا، وهو لا، هل أراد شرا؟ ده أراد خيرا، أراد أنه يعرفه بس، لكن ما يقدرش، عشان يعرفه لازم يحط قوس او يفتح قوس ويقول هو ايه هو فلان هو الفلاني يعني ابن فلان او يعني الفلاني، ما يقدرش يعمل غير كده. ولو عمل غير ذلك يبقى في اشكالية عند اهل العلم. شايف الامور ده في اسم راوي، وما بيعملش، مش هيجيب واحد تاني يحطه مكان راوي مكان راوي، ولا هيجيب راوي ضعيف يحطه مكان راوي ثقة، ولا يبدل، ولا بس عشان يعرفه بس بيذكره بالحاجة المعروف بها، ما يقدرش يفعل كده. فما بالك بقى بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، واضح كده؟ نعم. طيب أيضا أن أبا حيان التيمي هذا أول محل ذكره في صحيح الإمام البخاري، أيضا من لطائف هذا الإسناد أن أبا حيان وهو غير تابعي، هو ليس من إيه؟ ليس من التابعين، ليس من التابعين، ومع ذلك قد روى عنه تابعيان، ماشي كده؟ قد روى عنه إيه؟ تابعيان، أيوب السختياني وسليمان الأعمش، دولت إيه؟ من التابعين، ومع ذلك روى عن إيه؟ عن غير تابعي، رغم طبقة التابعين طبقة إيه؟ شوف طبقة أعلى، لأنهم دولت إيه؟ صاحبوا الصحابة، ماشي كده؟ ولذلك لا ينبل الرجل في العلم، لا ينبل، لا يكون نبيلا حتى يأخذ ممن فوقه ويأخذ ممن مثله ويأخذ ممن دونه، ماشي. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم روى عن مين؟ أبي تميم الداري، حديث الدجال وحديث الجساسة، تخيل بقى، شوف التشريف لمين؟ لتميم الداري رضي الله تعالى، إن النبي صلى الله عليه وسلم روى عنه، شوف المسألة، شوف الأمر أدي، شوف النبي صلى الله عليه وسلم بيبرز الأمور إزاي. يبقى لا ينبل الرجل في الفينة، دول من التابعين وبيروى عن إيه؟ عن غير تابعي، عن غير إيه؟ عن غير تابعي، نعم. فأما رواية أيوب عنه فقد أخرجها البخاري في كتاب الجهاد تعليقا، وصلها مسلم في صحيحه في غلظ تحريم الغلول، غلظ تحريم الإيه؟ الغلول، وأخرجها كذلك البيهقي في السنن. وأما رواية الأعمش عنه فأخرجها النسائي في السنن الكبرى في صحرة أهل الكتاب، صحرة أهل الكتاب، بدول إيه؟ من التابعين، وروى عن إيه؟ عن غير تابعي، فهذا أيضا من لطائف الإسناد. أيضا ليس في الكتب الستة من يكنى أبا حيان غير هذا الراوي، من يكنى أبا حيان غير هذا الإيه؟ غير هذا الراوي. أما بالنسبة لتخريج الحديث في الكتب الستة، هذا الحديث أخرجه الإمام البخاري هنا في كتاب الإيمان، وأخرجه في كتاب التفسير عن إسحاق بن راهوي عن جرير بن عبد الحميد عن أبي حيان به. هذا الحديث من المتفق عليه، فقد أخرجه الإمام مسلم في صحيحه في كتاب الإيمان الحديث التاسع عن أبي بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب جميعا عن ابن علية عن أبي حيان به. وأخرجه أيضا الإمام مسلم عن محمد بن عبد الله بن نمير عن محمد بن بشر عن أبي حيان بهذا الإسناد مثله، غير أنه في رواياته إذا ولدت الأمة بعلها، يعني السراري، وده في مسلم وحيجي معانا إن شاء الله. وأخرجه أيضا في الإيمان الحديث العاشر عن زهير بن حرب عن جرير بن عبد الحميد عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة. وأخرجه من أصحاب السنن الأربعة أبو داود والنسائي في المكتبة وكذلك في السنن الكبرى من طريق جرير بن عبد الحميد عن أبي فروة عروة بن الحارث الهمداني، زاد أبو فروة في حديثه وعن أبي ذر أيضا، فجعل الرواية عن مين؟ عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه وعن أبي هريرة، أضف صحابي زائد. يبقى هذا الحديث فيه إيه؟ عند النسائي في كم راوي؟ اثنين، أبو ذر رضي الله عنه وأبو ذر الغفاري، ومين؟ وأبو هريرة رضي الله عنهما، وساق حديثه عنهما جميعا، وفيه فوائد زوائد سنشير إليها إن شاء الله تعالى. الحديث أيضا أخرجه ابن ماجة بتمامه، وأخرجه أيضا مختصرا عن أبي بكر بن أبي شيبة عن ابن علية عن أبي حيان بنحو حديث مسلم، بنحو حديث مسلم. تنبيه، لم يخرج الإمام البخاري حديث جبريل هذا إلا من طريق أبي حيان عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. وقد أخرج هذا الحديث الإمام مسلم في صحيحه في كتاب الإيمان، أول حديث في صحيح الإمام مسلم هذا الحديث، أول حديث في صحيح الإمام مسلم هو إيه؟ هو هذا الحديث. وكأن يعني لما تيجي تتأمل كده أن بأول حديث عند الإمام البخاري إنما الأعمال بالنيات، وأول حديث عند الإمام مسلم هو الإيه؟ الإيمان والإسلام والإيه؟ والإحسان، ماشي كده؟ يعني بيان الدين الذي يجب أن يكون إيه؟ تسبقه النية، مش كده؟ فشوف كده لما تجمع كده بين البدايتين أو بين الحديثين الأولين كده تجد أن هناك في معنى، تجد أن هناك في ترابط، ده إنما الأعمال بالنيات، وهنا إيه؟ الإيمان أو الإسلام والإيمان والإحسان على حسب رواية الإمام مسلم. نعم. وقد خرجه مسلم في صحيحه في كتاب الإيمان أول حديث من حديث أمير المؤمنين عمر بن الخطاب عن عبد الله بن عمر عن أبيه، عن عبد الله بن عمر عن إيه؟ عن أبيه. وفي سياقه فوائد زوائد أيضا، وإنما لم يخرجه البخاري لاختلاف فيه على بعض رواته. خلي بالك بقى، شوف عظمة الإمام البخاري أنه بيشترط في الراوي، يشترط شروط في الراوي وفي الرواية أيضا، في الراوي والمروي رحمه الله تبارك وتعالى. لذلك هو الإيه؟ في الذروة، مهما يعني إيه النمل ده خبط في بيخبط في جبل، فيعني دع عنك هذا، يعني دع عنك إيه كل اللي انت شايفه ده، كل ده هباء منثورا، كل ده إيه هباء منثورا. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. دي مسألة في غاية الأهمية. فالإمام البخاري يشترط في الراوي ويشترط كمان إيه في المروي، ماشي كده؟ فما خرجش هذا الحديث كما خرجه الإمام مين؟ الإمام مسلم. ليه؟ في اختلاف وقع في هذه الرواية. شوف الكلام بقى، فهذا لم يخرجه لاختلاف فيه على بعض رواته. مشهور الحديث هذا عند الإمام مسلم، هو الطريق اللي خرجها، رواية كهمس بن الحسن التميمي أبو الحسن البصري، ثقة من صغار التابعين، توفي سنة 149 من الهجرة، احتج به الأئمة الستة. يروي كهمس عن عبد الله بن بريدة ابن الحصيب الأسلمي أبو سهل قاضي مرو، وهو أخو سليمان ابن بريدة، وكان توأمين، ولد في بطن واحدة ومات في يوم واحد، ومات أيضا في يوم واحد. نعم. ثقة مشهور من التابعين. قال الإمام أحمد إنه ضعيف فيما يروي عن أبيه، وقال إبراهيم الحربي عبد الله أشهر من سليمان اللي هو أخوه يعني، ولم يسمع من أبيهما، وفيما روى عبد الله عن أبيه أحاديث منكرة، وسليمان أصح حديثا. توفي سنة 105، وقيل سنة 115 عن 90 سنة، احتج به الأئمة الستة. عن يحيى بن يعمر أبو سليمان البصري نزيل مر وقاضيها، ثقة فصيح، وقيل أنه هو من نق أول من نقط المصاحف. توفي قبل سنة 100 من الهجرة، وقيل بعدها، احتج به الأئمة الستة. عن عبد الله بن عمر، أهو هنا عن مين؟ عن عبد الله بن عمر، عن أبيه عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، رواه عن كهمس جماعة من الحفاظ، وتابعه مطر الوراق، مطر ابن طهمان السلمي أبو رجاء الخراساني، سكن البصرة، صدوق كثير الخطأ، وحديثه عن عطاء ضعيف. بص الكلام، شوف الأئمة هما بيتكلموا، يبقى ده راجل اهو صدوق كثير الخطأ، ماشي كده؟ خلي بالك، ما الأئمة لن يقبلوا حديثه عن مين؟ عن عطاء خاصة، لأنه ضعيف في مين؟ في عطاء. بس علم، علم، ولذلك علم الرجال، علم الجرح والتعديل نصف العلم، علم الجرح والتعديل إيه؟ نصف العلم. ده كلام الأئمة، واضح؟ ولذلك ما حدش وصل لمرتبة أمير المؤمنين إلا أناس يعدوا، من ضمنهم مين؟ الإمام البخاري اللي عليه الكلام. الإمام البخاري أمير المؤمنين في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. الإمام البخاري أمين وين في حديث مين؟ في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. أبو رجاء الحافظ جاءه فبيسلم عليه، بيقول له أنت مش عرفت أن أنا جاي؟ ماذا أعددت لي؟ أنت بقى ذكرت يعني وجهزت العدة؟ قال ما أعدت نظر في شيء، ما عدتش حاجة ولا جهزت حاجة ولا كذا ولا كذا. شوف قال له فكم تحفظ في أحاديث العمامة؟ قال هات أنت. ففضل يقول أبو رجاء، أبو رجاء الحافظ، شوف أبو رجاء ليه الحافظ، فجاب وصل لحد حوالي 30 حديث، راح جايب له الإمام البخاري 70 حديث. الرجل ريقه نشف، فلما لقاه كده وبان عليه التغير أمسك، يعني كان ممكن كمان إيه الإمام. ولذلك الإمام البخاري يقول إيه؟ ما نزلت على أحد قط إلا استفاد مني أكثر مما استفدت منه. الإمام البخاري إمام، الإمام البخاري إمام. ولذلك يعني اقروا الترجمة، معاكوا الترجمة، اقروا الترجمة. لما رؤية في المنام رجل من المسلمين من العلماء، فبيسألوا عن مكان الأئمة، بيسألوا في المنام فين فلان؟ قال له فلان هنا في الجنة، فلان هنا في الجنة. قال له فأين أبو عبد الله؟ الإمام البخاري فين؟ فظل الرجل يرفع رأسه، يرفع رأسه، يرفع رأسه، يرفع رأسه، لحد ما قلب على قفاه، ولم يذكر إيه الدرجة، الدرجة. عبد الواحد بن آدم الطواويسي بيذكر في وفاة الإمام البخاري أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام مع الصحابة، مجموعة من الصحابة، فسلم فرد عليه السلام فقال بأبي أنت ما وقوفك هنا في تلك الساعة؟ قال أنتظر محمد بن إسماعيل. فلبثنا أياما وجاءنا نعي الإمام البخاري. فحسب الليلة اللي شاف فيها النبي عليه الصلاة والسلام والليلة اللي جت فيها لوجد نفس الليلة الإمام البخاري. الإمام البخاري الإمام ليه؟ الإمام البخاري. فدع دع هي أعمال إيه؟ تحصى. هي أعمال تحصى. الإمام البخاري دلوقتي شوف من سنة كام، يعني دلوقتي حوالي ألف سنة، ألف سنة، ويبقى إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، ويموت الأصاغر، يموت الإيه؟ كل هؤلاء يموتوا. وفي إنسان في طبيعة إنسان كده، علشان عايز أسرع طريقة للذكر إن أنت إيه؟ تطعن في الأفاضل. لكن طب وبعدين؟ زي بالضبط كده لو تعرفوا رجل جاء يوم التروية يوم 8 ذي الحجة، ناس طلع إيه؟ للتروية عشان تملى، كل واحد يملى منين؟ من زمزم بقى، هو عشان يطلعوا على عرفة يبقى معهم ماء، ماشي. فده شوف بقى الحجيج قد إيه، موسم حج، ومدوت جاي زاحم لحد ما وصل لبئر زمزم، وقام جاي إيه؟ يقضي حاجته، بيتبول فين؟ فطبعا الناس الحجيج عملوا فيه إيه؟ خد نصيبه، يعني الناس خلصوه قبل ما يموتوه. فواحد بيقول له يعني أنا عايز أعرف يعني هنا في إيه؟ متركب هنا إيه؟ في إيه هنا جوه؟ وفي إيه هنا؟ إيه حالك أنت؟ قال لا لا لا، قال أردت أن أذكر ولو باللعن. ساعة ما يتجيب اسمه يقول عليه لعنة الله، عليه كذا، عليه كذا، عليه كذا، المهم إن أنا بس يبقى لي إيه؟ يبقى لي ذكر. فيبقى الإمام البخاري ويبقى أئمة السنة، أئمة العلم، يبقى نجوما في سماء هذه الأمة مهما فعل المبطلون، هم سيموتون وسيلقون الله عز وجل غدا، وسيحاسبون عن كل كلمة، وسيحاسبون على ما أصروا في أنفسهم ولم يخرجوا وبرزوا لله إيه؟ شوف المسألة، يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها، المحاسبة والمسؤولية عند الله تبارك وتعالى فردية، وكل سيكلمه الله تبارك وتعالى، ليس بينه وبين الله ترجمان، ترجمان. شوف المسألة، شوف المسألة. وفي أناس يؤتى بهم على رؤوس الأشهاد كما في القرآن، هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الإيه؟ شايف الأمر مش سهل، الأمر مش سهل. وينظر في الكتاب وينظر في السنة يعني يرى أمرا عظيما، لكن من يريد الله تبارك وتعالى أن يضله فلم تملك له من الله شيئا. شوف المعنى، فانتبه لهذه الأمور، انتبه لهذه الأمور. نعم، طولنا عليكم كده ولا؟ طيب، يبقى الرواية تابعه مطر الوراق، مطر ابن طهمان السلمي أبو رجاء الخرساني سكن البصرة، قلنا أنه صدوق كثير الخطأ، وحديثه عن عطاء خاص ضعيف، روى له البخاري تعاليق، وروى له مسلم والأربعة. عن عبد الله بن بريدة وتابعه سليمان التيمي، عن يحيى بن يعمر، وكذا رواه عثمان بن غياث الراصبي أو الزهراني البصري، ثقة روى له البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي عن عبد الله بن بريدة، لكنه قال عن يحيى، خلي بالك بقى، عن يحيى بن يعمر وحميد بن عبد الرحمن الحميري، ماشي كده، معا عن ابن عمر عن عمر. ها، في فرق؟ رواية مسلم حميد بن عبد الرحمن الحميري له ذكر لما خرج يحيى بن يعمر وحميد بن عبد الرحمن حجين أو معتمرين، ماشي كده، فقالوا لو وفق لنا أحد من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم نسأله عما يقول هؤلاء، فوفق الله لهم مين؟ عبد الله بن عمر، فابتدرا قال يحيى بن يعمر: وظننت أن صاحبي سيكل الكلام إلي فابتدرته بالكلام. يبقى مين اللي اتكلم؟ يحيى بن يعمر. يبقى حميد بن عبد الرحمن له إيه هنا، رواية ولا له بس ذكر في الرواية؟ يبقى ما رواش، ماشي كده. لكن هنا في هذا الطريق في رواية عثمان بن غياس بقى والكلام دوت أنه إيه روى إيه أن الاثنين يحيى بن يعمر وحميد بن عبد الرحمن قال عن عبد الله بن عمر. يبقى جعل حميد بن عبد الرحمن له إيه، له رواية. يبقى في اختلاف ولا فيش اختلاف؟ في إشكالية، حاسين إن في مشكلة. إيه يعني له رواية ولا ملوش رواية؟ في مشكلة، ما هما الاثنين طلعوا ولا ما طلعوش، والاثنين إنه كانوا مع بعض ولا مش مع، في مشكلة. شفت؟ يبقى فيه ده روى والتاني قال لا، ده له ذكر، ده له رواية، الاثنين رووا. بص انت لو بصيت عادي يعني ليست كبير مشكلة، لكن شوف الامام البخاري راح جاي عامل ايه، تحايت كل هذا الطريق، وقام جاي طريق ابي هريرة انها طريق ايه سالمة ما فيهاش اشكالية. بص الامام البخاري ده العلم، ده العلم. فليت شعري ليتهم يعني وفروا على نفسهم اعناء ويتعلموا. العلم جميل، العلم عظيم، العلم هداية نور، ماشي كده. مثل ما بعثني به الله من الهدى والعلم، والعلم ماشي كده. وقل رب زدني علما، علم. فكنا في غنى عن كل هذه الأمور، ولكن يعني هي أمور كلها خير إن شاء الله عز وجل، كلها إيه، كلها خير. نعم. فيبقى يحيى بن يعمر وحميد بن عبد الرحمن معا عن ابن عمر عن عمر، فزاد هنا مين؟ حميد بن عبد الرحمن الحميري. وحميد له في الرواية المشهورة اللي هي رواية كهمس عند الإمام مسلم له ذكر، ما رواش حاجة، لا رواية له، له ذكر بس أنه كانين كان مع يحيى بن يعمر، ويحيى بن يعمر هو اللي تولى الإيه الكلام أو سؤال عبد الله بن عمر. شوف هنا الكلام الجميل، يحيى بن يعمر ده تابعي قاضي جليل، ومع ذلك عشان عنده إشكالية فيما هو عارف الحكم، لكن لا توقف حتى يسأل مين، الأعلم، صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. فخرج حاجا أو معتمرا وبيسأل رب العزة أن ربنا بس فوفق الله له مين، عبد الله بن عمر. فراح ابتدروا بالسؤال، ظهر أناس قبلنا يتقفرون العلم، يتقعرون العلم على حسب الإيه الروايات وعلى حسب الألفاظ، ويقولون أن الإيه أنه لا قدر، وأن الأمر أنف، أن العبد هو الذي هو الخالق لفعله، وأن الله عز وجل لا إرادة له على إيه؟ على فعل العبد، وأن الله عز وجل لا يعلم ما يفعله العبد إلا بعد أن يقع من العبد. فعلى طول عبد الله بن عمر جاب القول الفصل في المسألة، إن أدركت إن رأيت هؤلاء أو عدت إلى هؤلاء فأبلغهم أن الذي يحلف عليه عبد الله بن عمر أن لو أن لمثل أحدهم مثل أحد ذهبا، شوف أنفقه في سبيل لم يقبل منه حتى يؤمن بالقدر، وأخبرهم أن عبد الله بن عمر بريء منهم وهم براء. شوف حكم عليه وحكم، مسألة خطيرة. وأم جاي باري الحديث عن مين، عن أبيه. يبقى أول إشكالية عندنا أن إيه؟ أن حميد بن عبد الرحمن الحميري له في الرواية المشهورة عند الإمام مسلم ذكر لا رواية. الرواية هنا معنى أنها إيه، أنه له رواية، أنه له إيه رواية، ماشي كده. أو ده وجه من وجه الإيه من وجوه الإشكال. طيب، وأخرج مسلم هذه الطرق ولم يسق منها إلا متن الطريق الأولى، يعني طريق كهمس عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر عن عبد الله بن عمر عن أبيه، ماشي كده. وأحال الباقي عليها، وبينها اختلاف كثير سنشير إلى بعضه. طيب، أما رواية مطر الوراق فأخرجها أبو عوانة في صحيحه، أما رواية سليمان التيمي فأخرجها ابن خزيمة في صحيحه وغيره. سليمان هو سليمان بن طرخان التيمي أبو المعتمر، أبو المعتمر أحد الرواة الثقات، بصري ثقة عابد احتج به الأئمة الستة. أخرج هذه الرواية أبو نعيم الأصبهاني في المستخرج من طريق ابن خزيمة، عن يوسف بن واضح الهاشمي هو بصري ثقة تفرد به النساء من الستة، عن المعتمر بن سليمان عن أبيه لو سليمان بن طرخان عن يحيى بن يعمر عن ابن عمر عن أبيه، وأخرجه ابن حبان في صحيحه عن طريق شيخه محمد بن إسحاق بن خزيمة، وأخرجه من طريق آخر الدارقطني في السنن عن المعتمر بن سليمان عن أبيه عن عبد الله بن عمر عن أبيه. قال الحافظ: وأما رواية عثمان بن غياس فأخرجها أحمد في المسند عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر وحميد بن عبد الرحمن قال. أدي له إيه؟ له رواية لا ذكر. لقينا عبد الله بن عمر فذكرنا القدر وما يقولون فيه، فقال: إذا رجعت إليهم فقولوا إن ابن عمر منكم بريء، ماشي كده. ثم الحديث، ثم قال: أخبرني عمر بن الخطاب، فجعله عن يحيى بن يعمر وحميد جميعا. وحميد له في الرواية عند الإمام مسلم، له في الرواية المشهورة ذكر لا رواية. طيب، وقد خالفهم، خلي بالك بقى من الكلام اللي جاي، أدي التانية اهي. وقد خالفهم سليمان بن بريدة أخو عبد الله، أخو عبد الله قاضي مر ثقة، ولد هو وأخوه عبد الله في بطن واحد سنة 15، ومات في يوم واحد سنة 105 عن 90 سنة، روى له مسلم والأربعة. فرواه عن يحيى بن يعمر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: بينما نحن عند النبي صلى الله عليه وسلم. في فرق؟ إن هو هنا ما رواش عن مين؟ عن أبيه عمر بن الخطاب. فهنا الرواية هنا عند المسلم الرواية المشهورة أن هذا من مسند عمر، الرواية هنا من مسند عبد الله بن عمر. يبقى عندنا كم اختلاف كده؟ اختلافين اهو، ماشي كده. حميد له ذكر مالوش رواية، بقى له ايه؟ رواية في بعض الطرق. عبد الله بن عمر روى هذا الحديث في طريق سليمان، جعله من مسنده، ان هو بيقول بينما نحن جلوس عند النبي، في حين ان في رواية عبد الله بن بريدة رواية كهمس قال ايه؟ حدثني ابي عمر بن الخطاب. وضحت كده؟ بص كده، شايف؟ شوف الدقة، شايف الدقة، ماشي كده. نعم. فجعله من مسند ابن عمر لا من روايته عن ابيه، وهذه الرواية اخرجها ايضا الامام احمد. وكذا رواه ابو نعيم في الحلية من طريق عطاء الخراساني، عطاء ابن أبي مسلم ميسرة، وقيل عبد الله صدوق يهم كثيرا ويرسل ويدلس، توفي سنة 135 من الهجرة، خرج له مسلم والأربعة عن يحيى بن يعمر. وكذا روي من طريق عطاء ابن أبي رباح عن عبد الله بن عمر، أخرجه الطبراني في الكبير وفي الباب عن أنس، أخرجه البزار، وأخرجه البخاري في خلق أفعال العباد، ده كتاب تاني للإمام البخاري. وعن جرير البجلي رضي الله عنه أخرجه أبو عوانة في صحيحه وفي إسناده خالد بن يزيد وهو العمري، ولا يصلح للصحيح، لا يصلح للإيه؟ للصحيح. هو خالد بن يزيد أبو الهيثم العمري المكي، روى عن ابن أبي ذئب وعن سفيان الثوري، كذبه أبو حاتم ويحيى. وقال ابن حبان يروي الموضوعات عن الأثبات، يروي الموضوعات عن الايه؟ عن الأثبات. شايف ده كلام مين؟ ده كلام الأئمة في الرواة. نعم. وعن ابن عباس أخرجه أحمد من طريق عبد الحميد بن بهرام، صدوق روى له الترمذي وابن ماجة عن شهر بن حوشب، وهو صدوق كثير الإرسال والأوهام، روى له مسلم والأربعة، وإسناده عند الإمام أحمد إسناد حسن. وأخرجه أيضا الإمام أحمد من طريق عبد الله بن عبد الرحمن ابن أبي حسين، ثقة عالم بالمناسك احتج به الأئمة الستة، عن شهر بن حوشب عن عامر أو أبي عامر أو أبي مالك أو أو أو أو، دي ما تنفعش عند الإمام البخاري. شوف المسألة، أو أو دي يبقى هنا الراوي هنا مش ضابط هو عن مين، ماشي كده. طيب، أن النبي صلى الله عليه وسلم بينما هو جالس في مجلس فيه أصحابه جاءه جبريل عليه السلام في غير صورته يحسبه رجلا من المسلمين الحديث. والأصح هي رواية ابن عباس، لأن عبد الحميد بن بهرام كان يحفظ حديث شهر بن حوشب، كما قال ذلك الإمام يحيى بن سعيد القطان، أنه قال: من أراد حديث شهر فعليه بعبد الحميد بن بهرام. وقال أحمد: حديثه عن شهر مقارب، كان يحفظها كأنه يقرأ صورة من القرآن. كأنه يقرأ سورة من الإيه من القرآن. في الرواية بتاعت ابن عباس هي الإيه الأصح إن شاء الله تبارك وتعالى، على كمان نكارة في ألفاظ حديث عبد الله ابن أبي حسين عن شهر عن أبي عامر أو عن أبي مالك كما في الإسناد الماضي. قال الحافظ ابن حجر: وفي كل من هذه الطرق فوائد سنذكرها إن شاء الله تبارك وتعالى في أثناء الكلام على حديث الباب، وإنما جمعت طرقها هنا وعزوتها إلى مخرجيها لتسهيل الإحالة عليها فرارا من التكرار المباين لطريق الاختصار، والله تعالى الموفق. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.